واقف وراء إمامنا بصوته العذب، واقف بين يدي ربنا برحمته الواسعة. أشعر ببركة ربي يعطيني إياها، أشعر بجبال الإيمان تلين صدري. سافرت روحي، سافرت إلى أبعاد مختلفة، صعدت إلى السماء، إلى الجنة، تشاهد نعيمها وما أعد للمتقين. اقشعرت تتمنى أن تعيش فيها، صعدت إلى السماء، إلى النار، تشاهد عذابها وما أعد للكافرين. اقشعرت خافت أن تكون داخلها، رأت روحي يوم القيامة وما كان فيه من الحساب، فاقشعرت أرادت أن يكون ذلك اليوم كركعتين تصليهما. رجعت إلى الماضي مع قصص الأنبياء الصالحين، فاقشعرت أرادت أن يصبح مقامها مثل امرأة فرعون لا كامرأة لوط. أحب روحي المسافرة التي دوما ما ترجع محملة بهدايا حب الله. شكرا لك يا ربي، مع أني واقف منذ ساعة وكل ألم يصيب قدمي أشعر أني لك أقرب، وعند السجود أفضي بالأحلام إلى الله، إلى المجيب سبحانه. أليس هو من يستطيع بغمضة عين أن يقول لها كوني فتكون؟ ومع السلام أكون قد امتلأت حبا وسلاما.